من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود، وايضا كتاب المنهاج، وسنن الترمذي وابن ماجه. نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات، وان يلهمنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب السنة، قال باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال الإمام رحمه الله يعني يتكلم على التصنيف. هنا سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار في إثبات أن من السنة تجنب أهل الأهواء، ويقصد بذلك أهل البدع والضلالات، أهل الأهواء وأيضا أهل المعاصي. فنسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد بن مسربل ثقة ثابت أمين، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله أبو محمد المزني. قال أحمد ثقة صالح. نعم. قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ويزيد بن أبي يزيد. أبو عبد الله الهاشمي. قال شعبة كان رفاعا. قال أحمد لم يكن بالحافظ، يعني هو إسناد مقابل، رفاعا يعني يرفع، يأتي الموقوف يجعله مرفوعا، فمعنى ذلك أنهم مقارب، إسناده مقارب. لذلك قال العجلي قال هو جائز الحديث. قال عن مجاهد. مجاهد بن جبر الثقة السبت الأمين فارس التفسير. مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أسأله عن كل آية. نعم. قال عن رجل. عن رجل هذا مجهول، يعني من التابعين، وجهات تضر بالسند، لكنها تحتمل، يعني الروايات الأخرى التي تأتي تقوي. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه، أصدق الناس والصحابة لهجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعجزات أن سلم بين له أنه سيعيش وحيدا ويموت وحيدا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قال الإمام رحمه الله حدثنا ابن الصرح. أمام ابن الصرح ثقة ثبت، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال أنبأنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الحافظ الثقة الأمين فقيها ثبتا، أخذ عليه أنه كان يروي بالوجادة وليس تادي من المأخذ. نعم. قال أخبرني يونس. يونس بن يزيد، وهو من الثقات الأثبات من خيار المصريين، هذا مسلسل بالمصريين هذا الحديث. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الذي دوى الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال فأخبرني، وقال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من خلال التابعين أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر ابن الصرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حائطي أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. هذا باب عظيم وفيه فوائد مجمع، والكلام هنا على التبويب على مجانبة أهل الأهواء. أهل الأهواء هم الذين عايتهم النصوص كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فذهبوا يقدمون العقول على النقول، وهؤلاء أهواؤهم قد غلبت عليهم، كلما هوى أحد منهم شيئا راكبه. ولذلك هناك طائفة من الخوارج مع أنهم يرون كفر الكفر بالمعاصي، منهم طائفة كانوا يقولون كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد. هكذا أهل الأهواء. ولذلك قال الشافعي، وهذا يكتب قول الشافعي بماء العين، قال حكمي في أهل الكلام هم أهل الأهواء، قال أن يضربوا بالجريد والنعال، ويدار بهم يعني لابد أن يشهر بهم بين الخلائق. قال حكمي في أهل الكلام وأهل الأهواء أن يضربوا بالجريد والنعال، وهم أهل الاعتزال، وهم أهل الاعتزال قديما وحديثا. هؤلاء الذين نصروا العقل وقدموه على النقل، هؤلاء الذين أسسوا أسسا وأصولا ليست على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتراهم يحاربون أهل السنة والجماعة، يبغضون كل من تزي بزي أهل السنة والجماعة. رأسهم الذي ظهر جدا هو ابن أبي دوات، الذي لاقى ابن الإمام ابن حنبل ما لاقى بسبب ابن أبي دوات. وأيضا تراهم في هذه الأزمنة عندنا في هذه الزمانات وهذه العصور كهذا كعدنان إبراهيم، وهذا منهم، وأيضا كالذين تراهم يعني تعرفهم من كلامهم. عدنان إبراهيم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، وأيضا يتكلم في الصحابة جهارا، يعني كأنه رجل له ما له من الثقافات الراقية السامية، وهو من أجهل الجاهلين، ليس عنده أصول علمية بحال من الأحوال. وغيرهم الذين قاموا يستهزئون بعذاب القبر، يستهزئون بالثعبان الأقرع، يستهزئون بالحجاب، يستهزئون باللحية، يستهزئون أيضا بالآيات. هلك عني سلطانية، فهذا فكر الاعتزال، فكر الاعتزال في هذا الباب في هذه العصور التي نعيش فيها، الذي يعني نراه صار عميقا جدا وكسر أهله، ويعني قد تأثر بهم كثير من الأغمار الذين يحسبون أنفسهم على طبقة المثقفين. فهؤلاء هم أهل الكلام، هؤلاء هم أهل الأهواء، كما قلنا بأنهم يعني قد قدموا العقل على النقل، وهم إذا خالف العقل، إذا خالف النقل عندهم شيئا من عقولهم الخاربة لأنها ليست متزنة، يعني رفضوا وردوا هذه الأحاديث التي جاءت عن سبيل الآيات، يردون الآيات من أجل ما عندهم من العقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه قد شرع شرعا وفاضل فيه بين الأعمال، قد أمر العبادة بأعمال وفاضل فيها، كما فاضل الله تعالى بين الواجبات وبين المستحبات. لذلك قال الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته علي، ولا زال عبدي يتقرب إليه من النوافل حتى أحب. قال القول هنا قال ولا زال عبدي يتقرب، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، إذا أحب شيء إلى الله تعالى الفيض، ثم ذلك النفلة، فتفاوت بين درجات ومكانات العبادات. لذلك قال أفضل الأعمال، وهذا أفضل طبعا أفعل تفضيل تبين التشريك في هذا الباب، هناك فاضل وهناك أفضل وهناك أفضل، فهناك أعمال فاضلة وهناك أعمال هي أفضل الأعمال، وهذه من أفضل الأعمال. بأنها من أعمال القلوب، ولأننا أسسنا أساسا بأن كل الأعمال أفضلها هي أعمال القلوب، لقول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وقول الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من أسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أعمال القلوب هي الأساس، هي الأصل، هي الأصيل. فلذلك قال أفضل الأعمال الحب، والحب عمل من أعمال القلوب. قال أفضل الأعمال على الإطلاق الحب في الله والبغض في الله. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله، فكما قلنا بأنه المفاضلة بين الأعمال، وهذه فيها طريق الرفعة والدرجات العلى، لأن الله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلذلك لابد للإنسان الفقيه اللبيب ينظر في الأعمال وتفاوت الأعمال، فينظر إلى أحب الأعمال الله تعالى فيبدأ بها ويرتقي بها المنازل العلى. أنت ترى التنافس العظيم الذي كان بين عمر وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفاز وارتقى أبو بكر، ولذلك قال عمر الخطاب لا أسابقك بعد اليوم. ومع ذلك قال عبد الرحمن عوف ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. لذلك قال أفضل الأعمال الحب في الله، والحب هو عمل من أعمال القلوب، هو أساس الأعمال. المحبة أساس الأعمال، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أساس الأعمال، وتأتي المحبة بعدها على غرار هذه المحبة لأنها ملازمة لها. فأنت تحب المرء لا تحبه إلا للعمل إلا للفعل، بل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس للذات فقط، بل حبك للرسالة وللنبوة. قال أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، وهذه نظرة مقاصدية، لأن من مقاصد الشريعة، لأن هذه الأعمال هي تحقق مقاصد الشريعة، لأن أفضل مقاصد الشريعة التي جاءت التواد والترابط والتآلف والتحاب، وأن يكون المسلمون وحدة واحدة، وأن يكون التأليف بين القلوب. ولذلك نرى القوة ورواطة الجأش وأيضا التقدم، بل يكون في السيادة والقيادة والريادة. الله تعالى ما خلق هذه الأمة إلا لمطلق القيادة والسيادة والريادة، لكن لابد أن يأخذوا بأسباب القيادة، منها تحقيق النظر المقاصدية هنا في المحبة في الله. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول عن أخي أنا أحبه في الله، قال أخبرته بذلك؟ قال أخبره. وإذا قال وأحبهم إلى الله أشدهم حبا لأخيه. قال الله تعالى ممتنا على الأمة الإسلامية بأسرها، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه ولكن الله ألف بينهم. فهذه منة عظيمة. فإذا الحب في الله والبغض في الله فيها تحقيق النظرة المقاصدية لهذه الشريعة الغراء بمسألة الوحدة والالتفاء وأيضا الارتباط القوي. ولا نكون كما وصف الله تعالى اليهود والنصارى عندما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكننا على قلب رجل واحد في محبة لله جل في علاه جرنا إلى ذلك الطاعة. ولذلك نقول بأن الأعمال من أفضل الأعمال المحبة في الله دل في علاه، يحب المرء لا يحبه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان، قال منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وعلامة المحبة في الله، لأن كثير من الإخوة يقول ولو كانت موجودة، فنريد الآن نعرف العلامة لها. علامة وجود المحبة في الله أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. إن كان حقا يحب لله جل في علاه فلا يزيد حسن المعاملة والتلطف والرفق، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. هذه علامة المحبة أن تكون لله جل في علاه. فكلما حادت عن ذلك كلما كانت مدخولة، كلما كانت حادت عن ذلك كلما كانت مدخولة. فهو أصالة لا ينظر للشخص ولا لذات الشخص ولا لما في الشخص، هو ينظر لفعل الشخص، لعبادة الشخص، لقرب الشخص من ربه جل في علاه. فهنا علامة المحبة في الله هي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وانت ترى كيف كانت الشدة واللواء بين عمر وبين أبي بكر عند المناظرة، ومع ذلك كان أحب الناس إلى أبي بكر جزما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أعظم الناس قدرا عند عمر بن الخطاب هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاتم الغرض المقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله، كما قلنا هو تحقيق النظرة المقاصدية لهذه الشريعة. لكن ما العلاقة بين التبويب وبين الحديث؟ العلاقة ظاهرة جدا، لأنه لما يقول مجانبة أهل الأهواء يعني بغض هؤلاء، بتصرح وقال وبغضهم. فهو بيقول الآن إذا قلنا بأن المحبة لله وفي الله وبالله، بأن تحب المرء لا تحبه إلا لله جل في علاه، إلا لطاعة الله جل في علاه، فأنت أيضا تبغض المرء من أجل دين الله جل في علاه. العامل الرئيس في هذا الباب هو أن تنظر ما يرضي الله جل في علاه، تنظر ما يبغضه الله جل في علاه، فهو الأصل الأصيل في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد. لذلك قلنا بأن المحبة وإن كانت كما قلنا من أفضل الأعمال، هي تتفاوت درجات علا، كما بينا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولها صور كثيرة، يعني صور شتى. إذا صدقت المحبة في الله جل في علاه، ترى المرء يكون لأخيه كلنفسه، كهو هو. ولذلك قال الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم. ذلك لما جاء رجل قال لأبي هريرة: إني اتخذتك أخا لي في الله. قال: لا تستطيع. قال: أنت أخي في الله. قال: أترتضي أن أضع يدي في جيبك فأخرج ما أريد ثم لا تعاود؟ قال: لا. قال: إذا لست أخا لي في الله. المسألة ليست بالهينة، مسألة الخوف في الله جل في علاه، أن تجعل المسألة الرابطة بينك وبين الآخرين هو الله. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا، تدل على قوة الإيمان في القلوب. ولها صور كثيرة. سعد بن الربيع: لتعلم كيف المحبة في الله جل في علاه، عندما أتى بزوجتيه، والعرب تعلمون ما لهم وما فيهم من مسألة الغيرة، أتى بزوجتيه فعرضهن على من؟ عرضهما على عبد الرحمن بن عوف، وقالت: خير منهما ما أعجبتك منهما. وهذه صورة عظيمة من صور المحبة، من صور المحبة في الله. صور المحبة في الله تراها عندما التسعة كانوا على على على آخر نفس، التسعة كانوا على مشارف الموت، وكل منهم يريد رشفة ماء. فلما أتاه الأول بالماء قال: أخي فلان يحتاج ماء، هو أحوج مني إليه. حتى وصل التسعة ومات الجميع، ماتوا الجميع في ذلك. هذه أخوة في الله حقا. هذا عصب الأمر في الله جل في علاه، عصب الأمر أن العلاقة بينهم هي لله وبالله وفي الله. ومن ذلك أيضا ترى حب الصحابة رضي الله عليهم لعلي بن أبي طالب، مع أنهم كانوا يتنافسون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الرأة غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكل منهم أراد. قال عمر الخطاب: ما شعبت عنق الإمارة إلا في هذه الليلة، لأنه جزم بأن الله يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. ومع ذلك لما تنافسوا معه وهو الذي أخذها، كلهم نزلوا تحت رايته، وكلهم في محبة، في المحبة له سواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في هذا الباب، في أصل المحبة هي المحبة في الله جل في علاه. وأنت ترى لما جاء عمرو بن العاص فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لست عن النساء أسأل. لأنه ليش؟ لأنه هنا سيدخل في الحب حب جبلي، الحب الجبلي. قال: لست عن النساء أسأل. قال: إذن فأبوها. قدم أباها على أساس. قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلة. وهذا ما يكون إلا ليش؟ ما يكون إلا المحبة في الله، في الله ولله. ولذلك قال: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لتعلم سبق الإسلام وأيضا رسوخ قدم أبي بكر في الديانة عندما حدثت المشادة بينه وبين الأنصاري. ولما جاء له قال إنه قال كذا، وقال لي: ردها علي. فقلت له: لا. قال: نعم لا، بل قل: يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك. بكى أبو بكر، بكى، ما احتمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بقولي أفضل الأعمال الحب في الله، هذه من أوثق أور الإيمان، من أعظم أفعال القلوب الحب في الله والبغض في الله. وهذه ضاعت وتاهت الآن، نبحث عنها لا نجدها. كان الأخ مع أخيه في أرقى ما يكون من أنس وملاطفة ومن محبة حقة صادقة في الله جل في علاه، يجد قلبه عند قلبه، ويجد نفسه عند أهله هم أهله. ولما يصل السرور فيكون مسرورا أكثر منه، وإذا بلغ الحزن فإنه يكون حزينا أشد منه. وهذه علامة المحبة في الله، هذه علامة المحبة في الله، أن يكون المرء كأخيه، بل هو أخوه. والحق بأنها قد فاتت وقد مضت وانقضت، ونحن في أعصار الآن وأزمان أشباح بلا أرواح. والمحبة في الله حقا قد، يعني لو تفقدتها الآن تجد الآن المسألة كلها يعني ما هي إلا التحزب فقط، دون عصب الأمر هو المحبة في الله والبغض في الله. قال: والبغض في الله هو أن تبغض في الله جل في علاه كل من عاصى الله جل في علاه. وأشد الناس لابد أن يكون بغضا، أن تكون يعني يكون له منزلة البغض في قلبك، هم الكافرون، لأن أظلم البشر. فهؤلاء الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فهم أعظم الناس ذنبا، لذلك هم أبغض الناس إلى كل مؤمن. يليهم في المنزلة أهل البدع والضلالات، لأن أهل البدع هي البدعة سبيل للكفر، البدعة سبيل الكفر، والبدعة هدامة للسنن. وإذا انهدمت السنن ضاع الدين وضاعت. أحبك الله حاتم، أسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة، صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. الغرض المقصود بأنه أهل البدع لابد أن يكون هؤلاء هم أعظم الناس مكانة منزلة في البغض. لذلك ابن تيمية يقول: وعلى ولي الأمر أن يعاقب بل يعجب العقوبة لأهل البدع دون أهل المعاصي. العاصي قد يتوب ويعوب، لكن قال عليه أن يعجل بأهل البدع. ولذلك قال أركان الدولة الخلافة العباسية قوضت أركانها بسبب انتشار البدع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة، ولا يختل الجنة أقوى من بين يدي فأقول ربي أصحابي أصحابي. في الرواية صحابي صحابي، والرواية الأخرى قال أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. فماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. أيضا من ذلك أهل الأهواء، أهل الأهواء أيضا أنهم أقرب الناس إلى أهل البدع، أهل الأهواء الذين تحكموا بالعقول أو حكموا عقولهم في النصوص، فهؤلاء أيضا لهم ما لهم من النصيب الأوفر والحظ الأعظم من البغض. وذلك أيضا أهل المعاصي، ولكن ليس كل أهل المعاصي، وإلا فالجميع لهم معاصي. أهل المعاصي المجاهرين بمعاصيهم لابد أن يكون لهم حظ نظيب أيضا من البغض، لأن الإنسان قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، هؤلاء ينالهم نصيب من البغض، وهذا البغض أيضا كما قلنا يكون لله جل في علاه. لذلك لما قال ابن عباس أوثق ورى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وأن تعطي الله وتمنع الله، قال وعامة معاملات الناس في زماننا هذا على الدرهم والدينار. زمان من؟ زمان الصحابة والتابعين، زمان التابعين هو كلام على قرون خيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأهل المعاصي الذين يجاهرون بالمعاصي هؤلاء لهم نصيب وحظ أيضا من البغض. وتفصيل ذلك لابد أن تعلم الفرق بين أن تبغض ديانة الشخص، فرق أن تبغض دين الشخص. فمن أظهر البغض لدين الشخص كفر، لقول الله رأى كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولكن أن يكره ديانة المرء اللي هو تعبد المرء، هذا يمكن أن يقال بأنه له في الجواز من ذلك، وقد جاء الشرع به بأنك تبغض له أفعال فعله مبغوض، ففعله فعل المعصية، فعل الظلم، فعل الكفر، فعله مبغوض. أما الشخص نفسه فله ما له من المحبة للتوحيد التي الذي ارتكز عليه في قلبه، وهذا الذي له النجاة به، وأيضا له ما له من البغض بسبب المعاصي التي غطت على أفعاله. وقلنا الأصل لابد أن يكون مجاهرا، لابد أن يكون مجاهرا. من صور البغض في الله في علاه، وهذا هو أصل التبويب، من صور البغض في الله في علاه ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قال: أرى يا رسول الله أن تعطيني فلان بن الخطاب وأن تعطي عقيل بن أبي طالب علي بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر إلى أبي بكر، فيدرك كل واحد منا عنقه ليعلم الله أنه لا هوادة ولا محبة في قلوبنا لهؤلاء الكفرة. أيضا عجبني كلام الذهبي عندما قال: ونحن نتقرب إلى الله ببغض الحجاج بن يوسف، قال نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. اللهم نقي قلوبنا، نعم الله ينقي قلوبنا يا رب العالمين، نعوذ بالله أن نكون من أهل البدع وأهل الأهواء، نعوذ بالله من ذلك. بغض الشافعي لأهل الأهواء وأهل الكلام كما نظر حفص الفرد وقال: حفص إنك تريد أن تقتلني، قال: نعم، ولا نعم القتل أن يكون في مثل هذه على أهل الأهواء والذين يبدلون دين الله جل في علاه. بغض أحمد لكل أهل البدع بالذات ابن أبي داود المعتزلة في هذا الباب، فبغض أهل البدع والنساء، وكان أحمد يقول: أحل أي أحد دون، يعني لا يعلم، فعل ذلك لا يعلم، لكن الذي قاصد ومن أهل البدع ما أحله الإمام أحد في المظالم. فلذلك ترى بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، وأيضا المنافقين لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. حتى حاطب، وإن كان حاطب له ما له من سبق الإسلام وله ما له من الديانة وله ما له من الأعمال الصالحة، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له: لا، صدقك الرجل وغمرت في بحر حسناته. هذا بالنسبة للكلام على الحديث الأول في هذا الباب: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. الحديث الثاني هو قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. تعلمون بأن كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزو تبوك، أن السلام بعدما أمر وأذاع في الناس بتجهيز الجيش والذهاب إلى تبوك، تأخر كعب، يعني رجلا كان شابا يافعا وعنده ما عنده من أملاك، فتأخر وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث ما حدث أن السلام عند بوابة تبوك سأل: أين هو؟ أين كعب؟ فقال رجل ذما فيه، حبسه برداء النظر في عطفية ورداه. فقال معاذ رضي الله عنه ورداه: لبئس ما قلت، والله نعم الرجل هو، فذب عن عرضه فلذلك قبله الله لألف. وهذا فعل النبلاء الرفعاء، دعك من الأسافل، ولا أتكلم على ذلك على الصحابي الجليل أعوذ بالله، بل الصحابي الجليل أراد نصرة الدين، أنا أتكلم على سافل الدين لهم أهواء. فأما الصحابة، الصحابة كلهم رفعاء، وحتى الذي تكلم في كعب هو ما تكلم إلا للدين، يعني يقول المفروض دينا يخرج معك يا رسول الله، كيف يتخاذل عن أن يخرج معك، فهو ينصر دين نظن، لكن لم يفعل الأكمل، لم يفعل الأكمل. وذلك الأكمل كان فعل معاذ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بئس ما قلت، والله نعم الرجل هو، نعم الرجل، نعم الرجل هو. فوائد كثيرة جدا من تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن ذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه شغلته الدنيا حقا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، شغلته الدنيا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال بذلك وعلم ذلك. ولذلك نقول أخطر ما يمكن أن يذهب الإنسان أو يذهب ما عند الإنسان من حرص شديد على الآخرة هي الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان، خلاص انتفع واحدة لابد أن يضر بالأخرى، لا محال، لا يجتمعان بحال من الأحوال. ولذلك الله تعالى حذر أيام تحذير في كتابه من هذه الدنيا والحياة الدنيا والحياة الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك ابن عمر كان يقول: إن أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإن أصبحت فلا تنتظر المساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين ما مقدار هذه الدنيا، لما مر مع أصحابه فمر على شاة ميتة، فقال يعني بكم تشترون هذا، يعني يساوي عندكم كم هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، إن لم يكن ميتا فإنه أسك، عنده عيب، يعني هذا بخس ليه؟ قال: الدنيا على الله أهون من هذا، من هذا عليكم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. فنقول الأصل في ذلك منعه من ذلك كما قلنا الشواغل بأمور الدنيا. ولذلك الإنسان الذي ينشغل بالدنيا لا يفلح عمله في الآخرة، الإنسان الذي ينشغل بالدنيا لا يفلح عمله في الآخرة. والحديث وإن كان ضعيفا لا يكون أحدكم إمع حمارا بالنهار جيفة بالليل، فهو بالدنيا ينشغل وللدنيا يعمل، يعطي لها يأخذ لها ينتصر لها يغضب لها، فهذا الذي خسر الدنيا وخسر أيضا الآخرة. من الفوائد المهمة في هذا الباب هو الذب عن عرض الأولياء، الذب عن عرض الأولياء، وهذا جاء من معاذ رضي الله عنه وارضه. وذلك الحديث جاء صريحا أن سلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه يوم القيامة. فهذه شوف انظر، لكن الذي سكت وأقر بالولوغ وأن يلاك عرض الأخيار فلا بد أن يلاك عرضه لا محالة. وهذه مرد الغيبة، وهي من أفضل الطاعات، مرد الغيبة من أفضل الطاعات. أيضا الفوائد العظيمة في قصة كعب بن مالك فضل الصدق، أن جاء الصدق. لذلك قال وكنت على قوة أن أزور الكلام، يعني يزين الكلام ويزخرفه لنفسه صلى الله عليه وسلم، فيستغفر له كما استغفر المنافقين، لكن علم أن الصدق من جاءت، فذهب لنفسه صلى الله عليه وسلم فصدقه القول، فقال لنفسه صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى نرى ما يفعل الله بك. ولذلك قال لنفسه صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم، قال الله جل في علا: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو بكر والذي صدق، لذلك لقب بالصديق. هنا قال الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. فيها هجرة المسلم، فيها هجران المسلم، فيها هجران، جواز هجران المسلم من أجل المعاصي أو من أجل الأهواء أو من أجل البدع، ففيها الجواز، وهذا يوافق التبويب، ففيها مجانبة أهل البدع وفيها هجران أهل البدع. لكن الحق أننا عندنا أصل أصيل في ديننا، هو أن الهجران ينقطع بعد ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، لا يهجر المسلم أخاه فوق، هذا الأصل الأصيل. ثم بعد ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بعدم كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك، فأمرهم ألا يكلموهم بسلام ولا يرد عليهم جواب، وهذا مكث أشهر عدة، صحيح كم سنة؟ يعني شهرين، يعني قريب الشهرين لا يكلمونهم. فلذلك العلماء قالوا: إذن هذا أمر لابد أن ننظر له لمخرجا شرعيا. ما هو المخرج الشرعي هنا؟ الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، وهنا أمرهم بعدم الكلام شهرين، فما المخرج الشرعي من هنا؟ نفرق العجان الشرع والعجان للدنيا. المسألة على العموم، قول سلم لا يهجر المسلم فوق مسلما فوق ثلاث، هذا على العموم في الدنيا والآخرة. حاتم قال أعد، قلت السؤال الأصل الأصيل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، لا يجوز، لا يجوز، يعرض هذا فيعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام، خيرهم من بدأ بالسلام، يخصص بكعب بسبب شرعي. هو طبعا الكلام انت كده بتحوم حوله، بتحوم حوله. ما رأيته ما أتاني لسه الآن. المخرج الشرعي الرد العام، وأيضا كان معهم بعض المنافقين في كانت المسألة الابتلاء والتمحيص، جيد وكلام جميل جدا، لكن ليست هي الإجابة. أن هذا كان وحي. سكن تسلم هنا، واخد طريق سكن تسلم سعيد، واحد نسلم جميعا، لكن ليست هذه الإجابة. عدنا السؤال يا حاتم، أما سمعت؟ قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وهجر كعب بن مالك ومن معه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك شهرين كاملين، فما المخرج الشرعي من ذلك؟ طبعا سعيد أتى بالإجابة السهلة اليسيرة وقال جاء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذا نسمع ونطيع. نحن نريد الآن التوجيه الشرعي. نعم سكت تسلم، نريد التوجيه الشرعي. كلام جيد جدا يا سكينة، لكن هو سيرجع لمسألة سكن تسلم. ها؟ نعم يرجع سكن تسلم، هو نقول أنه خاص بهم فقط وحي، أيضا اتفقت على أنه سكن تسلم. هذا له وليست للأمة، وطبعا حاتم أيضا قال بالتخصيص. شوفوا يا جماعة من تعزيم ولي الأمر، جزاك الله خير. نعم لكن يعني قد جزاك الله خير، لكن ماذا تفعل في الحديث؟ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، على حسب حال الشخص. قريب جدا أيضا، قريب جدا، أنت قريب. الثلاثة عام في المنازعات الدنيوية والثاني خاص يكون له البدع، لا ليس كذلك يا طاهر. يا جماعة المسألة هنا في الهجران بنظرة مقاصدية، نظرة مقاصدية. إن علمنا أنه سيترك ال اسكت يا عمر، اسكت، ليس صحيح يا ابني يا حبيبي، انت ما بينتش ان دي نظره مقاصديه اصلا. ده المفروض تبقى لو انت فاهم المساله تعلم ان المساله الان التقصير العام لا يهجر فوق الا فوق ثلاثه، ده التقصير العام. وينظر ان كان الشخص الزياده معه تجره الى الحظيره الصحيحه والى الجاده يزاد، وان كانت الزياده تزيد عنفوان او تزيد طغيانا وتزيد اعراضا فلا يجوز، فلا يكسب، فلا يزاد عن الثلاثه. هنا بقى ناتي بكلام سعيد وكلام سكينه وكلام رحاب على مساله الوحي، نقف لانه من خبر السماء، فجاء خبر السماء ان الزياده معهم تاتي بالنتيجه، وقد اتت. ما انا قلت لك قريبا، انا ايش قلت لك؟ ايش قلت لك؟ اجابه قريبه، ما اتتش باصل العله، ما تعملش فيها فهلوي، لم تاتي باصل العله، قلت وزي قلت لك قريب. فالصحيح الراجح في ذلك هذا هو سعر راجع في ذلك، أن المسألة نظرة مقاصدية، هذه نظرة، فيكون التأصيل العام. ولذلك من قال أخونا الفاضل القدومي قال تعزيم الولي الأمر لم يبعد، الإجابة لم تبعد هنا. ليش؟ طالما قلنا نظرة مقاصدية فيكون فيها ثمة الاجتهاد، فيها السياسة الشرعية لولي الأمر، فيها السياسة الشرعية، لكن التأصيل العام هو لا يهجر فوق ثلاثة، ما يجوز. ليش؟ لأنها تقطع أواصل المحبة، وهذه مخالفة لمقاصد الشريعة. أما إن كان هناك عوجاج لا يكون لعوجاج، لا يكون انصلاحه ولا استقامته إلا بذلك، يكون بذلك. ها؟ الرد العام أنت ما أنتش فاهم، أنت تكلمت عليه، أنت عارف إن هي نظرة مقاصدية، أنت تكلمت وقلت رد عام. طب هات الكلام من الأول، هات اقرأه بس عشان أبين لك باقي الكلام لا يوحي بأنك فاهمها. هاتها شفت رايت، هذه دلاله على ايش؟ دلاله على ايش؟ الكلام كله نسق واحد ولا قطعتين؟ نسق واحد يفسر بعده بعضا. فانا لما بلحم المح حتى لو قاربت، انا عارف ان انت ما تقصدها. لذلك هو لما قال على حسب حال الشخص، هذه افضل اصح اجابه، لكنه ما يعرفهاش، مش عارف. ولذلك قلت له ايش؟ قريب. وانا عارف، انا قلت ايش؟ قلت له قريب، لأنه لم ينظر لها النظرة الصحيحة التأصيلية. لذلك نقول بأن بأن طيب ما هي ده الأهم، يبقى خلاص صدقناك. هنا أم سادة تقول عن شيخنا تعني هنا موقف تعليمي، وطبعا لا لا، المسألة على حسب المصلحة. النظر في هذا المبتدع أو النظر في العاصي، هل يأتي الهجران بزيادة الثلاث يأتي معه بنتيجة؟ لأن هذا هو المقصد الأسمى، هو المقصد من مسألة الهجران ما هو؟ رجوع. أن يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس، بعث رحمة، فما كان الهجران من أجل أن يزدري أو ينتقص أو ينتقم، نحن لسنا أربابا. الهجران كان لمقصد آخر أسمى، ألا هو الرجوع للجدة، الرجوع للحظيرة الصحيحة. فإن كان في أقل من ذلك يرجع، يبقى لا يجوز الزيادة. إن كان بالزيادة يرجع نزيد، إن غلب على الظن أنه يؤثر فيه. لكن في زمننا هذا هجران أهل البدع بيجعله بالطغيان، بالطغيان المركب. نعم، فهو ده هو هجرانه، هجرانه هو بيقول اللي بيهجرك، ده هو اللي بيهجرك، هو اللي بيكفرك أصلا. فالحق أن المسألة تدور مع المصلحة حيث دارت. فهنا لما أتى بهذا الحديث أنه نهى عن كلامهم، كما قلنا كانت المسألة بوحي من السماء، بأن هؤلاء تأتي بثمارها، الهجران معهم يأتي بثمارها، وإن كان زيادة. ولما طالت المدة وجاءت التوبة كانت أسعد ما تكون، عندما قال له رجل أبشر بخير يوم إيش يعني هذا طلحة، قال له هنأه لما جاء المسجد الصارخ الذي بشره بالتوبة. ومن أعظم المسائل في هذا الحديث هو أن كعب تصور جدار حائط أبي قتادة هو ابن عمي، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، ولا أن السلام نهى. هنا دليل أصولي، إيه هو؟ لما تصور الحائط ألقى عليه السلام، ورد السلام واجب، رد السلام واجب صحيح، ومع ذلك لم يرد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا دليل أصولي أو لبعض الأدلة الأصولية. إيش هذا الأواء في زماننا الآن؟ إن كان متقنا لابد حتى يظهر زيفهم، ليس لأي أحد التفريق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي، ممتاز، لكن ليست هذه المسألة الأصولية التي أريدها. لا واجب مع عذر لعمر فارس، لا بعيدة، كيف لو واجب مع عذر؟ هو يمكن قريب، لكن مش عارف يجيب. نأتي بها حتى تأكلون، حتى تأكلوا. أنا شايف الناس ميتها أمامي. هي الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح، قال الحاضر يقدم على المبيح. نعم طيب، وإذا إذا إذا هنا قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر برد السلام، فلما رد عليه السلام ثم قال له كلمة واحدة: أتراني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. وهذه كانت القاتلة، هذه كانت القاتلة على كعب، لكن الصدق ما جات. فلما صدق فكان أسعد الناس بأن أنزل الله على توبته، وهذه رحمة الله بالعباد، كما قال الله جل في علاه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظل لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه تعلم أن توبة عبد محفوظة بتوبتين: توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة سابقة من الله تعالى توفيقا، والتوبة اللاحقة من الله جل في علاه قبولا. طيب الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى: الوحدة بين المسلمين من أعظم مقاصد الشريعة. الفائدة التي تليها: لا نجاة إلا باتباع السنة، لا نجاة إلا باتباع السنة. الفائدة الثالثة: ذم أهل الأهواء، نعوذ بالله، لا كثر الله منهم، ما شرع لعلة ينتفي بانتفائه، ما شرع لعلة ينتفي بانتفائه. أين من أين هذه؟ أنا لم أتسرع في الإجابة يا حاتم، من أين هذه الفائدة؟ ما شرع لعلة ينتفي بانتفائه. نعم هذا صحيح، لأجل علة الرجوع صحيح. مهما بلغت الذنوب فمن تاب تاب الله عليه، ليس منافقا من عصى وتاب، بل هو من أحب عباد الله إلى الله. انتهينا من الدرس الحمد لله الأول، وأخرنا أمرا مهما من أجلكم، فاعطونا فرصة 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، ثم نرجع نعاود على الدرس الثاني إن شاء الله في الكلام على الصلاة من المنهاج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.